بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة التاسعة. الأصل في العبادات الحظر، يعني المنع. الحظر يعني إيه؟ المنع يعني أصله ألا تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما يقوله هو، يبقى الحظر المنع. الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله. لا يستطيع إنسان أن يرشي عبادة إلا إذا شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في غير الإباحة، غير العبادات الأصل في الإباحة. الأصل في غير العبادات إيه؟ الإباحة. فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. يعني تكون مثلا، يعني أنت لا تحتاج في الطعام، هل أكل الخبزة، هل أكل البامية، هل أكل البتلة، لا تحتاج إلى دليل في كل إيه، ولكن تحتاج إلى دليل في الذي لا تأكله. فهمت؟ أما نقول الأصل كذا فأنت لا تحتاج إلى دليل، إنما الأصل الإباحة فتحتاج دليل الإباحة، ولكن تحتاج دليل المنع. بمعنى أنت لا تحتاج في أن أقول لك أن كل مشروب تشربه، لا تحتاج إلى دليل في الماء، ودليل في البيبسي، ودليل في الشربات، ودليل في عصير ليمون، ودليل في عصير برتقال، لا تحتاج إلى ذلك. لكن تحتاج إلى دليل في عدم الشرب، دليل في تحريم شرب الخمر. يبقى أنت تحتاج إلى دليل في شرب أي شيء يأتي بعقلك، هل هو الدليل تحتاجه؟ فإذا أخرجت المحظور الباقي كله إيه؟ مباح. الباقي كله إيه؟ مباح. هذا الذي يريد أن يقوله. الأصل العبادات، ركز معي ثاني، أنت في بعض الناس مش مركزين. أقول ركز معي جدا جدا جدا. في العبادات تحتاج لكل عبادة إلى إيه؟ إلى دليل. وفي غير العبادات لا تحتاج إلى دليل، لأن الأصل عدم العبادة، الأصل الحظر. فأنت لا تحتاج إلى دليل في لما لا أصلي بين الظهر والعصر لصلاة فيها ثلاث ركعات، لا تحتاج إلى دليل في هذا، لأنها ليس موجودة. الأصل الحظر، فالدليل في العكس. بمعنى الأصل في العبادات المنع، فما الأصل في العبادات المنع، يبقى أنت تحتاج إلى دليل في كل إيه؟ عبادة. ولما نقول الأصل في غيرها الإباحة، فأنت لا تحتاج أدلة إلى إيه؟ إلا الأشياء الممنوعة. فأنت دائما تحتاج أدلة للممنوع. فهمتم؟ أنت تحتاج في الشرع أدلة للممنوع. أدلة إيه؟ للممنوع. بمعنى أنا ممنوع عن العبادة، يعني الأصل لما يكون الأصل كذا لا تحتاج أدلة في الأصل، ولكن تحتاج أدلة في خارج الأصل. فلما نقول العبادات نقول أصل فيها الحظر. طيب كيف أصلي وأصوم؟ الصلاة والصيام وكل عبادة لابد فيها من دليل. طيب غير العبادات الأصل فيها الإباحة، يبقى أي شيء، مطعم، مشرب، مأكل، مسكن، أي شيء مباح أن تفعله. طيب ما هو الشيء اللي غير مباح؟ الذي يكون فيه دليل. أقول لك مثلا لا تأكل الحمر الأهلية، لابد يكون فيها إيه؟ دليل. لابد أن يكون فيها إيه؟ دليل. ما هي الحيوانات التي تباح؟ الأصل أن الإباحة، يبقى كل الحيوانات تستطيع أن تأكلها. الحيوانات التي لا تأكلها لابد فيها من إيه؟ من دليل. فهمت يا أخوانا؟ طيب قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه الآية تدل على أن الأصل في العبادات الحظر. لما؟ الله يقرع الكافرين ويلومهم وينقذهم ويقول لهم أم لهم شركاء، أو عنهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني هل هم عندهم شركاء أصنام وغيرها يشرعون الدين تشريعا لم ينزله الله؟ هذا معناه إيه؟ معناه أن الذي يشرع هو من؟ هو الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن أي شيء في الدين لابد وأن يأذن به الله. إلا إذا صليت أو فعلت أي عبادة لم يأذن بها الله فهي بدعة، وسوف نتكلم عن كل بدعة. طيب ويقول تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية في معرض المن، يمن الله سبحانه وتعالى علينا ويقول لنا إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أما أنا أقول لكم بص اسمعوا يا إخواننا، أنا جعلت لكم هذه الكافة جميعها لكم، فأمي إيش هذا يجب على كرسي هذا لا تجعنا كله لا لا يجب على هذا. أنا كلام بقول لكم يعني طبعا ليس للمخلوق أن يمن، الخالق هو الذي يمن. فما أنا قلت لكم وبينت لكم لأن فعلت معكم معروف لأن ضربت لكم هذه الكراسي يبقى إذا أنت تستطيع أن تستعمل أي إيه أي كرسي. ولله المثل الأعلى لما يمن الله على عباده أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا يبقى الأصل فيها الإيه الإباحة لأنه بيمن لنا بالأرض. واحد يمن على واحد أنه أعطاه مال لا يكون المال هذا لا ينفقه فما بتمن عليا يبقى أنت أعطيته لي هبة. فما أن الله يمن علينا بالأرض يبقى هو أعطانا هذه الأرض إيه لنا هبة نفعل فيها ما نشاء. في هذه الحالة هنقول أصل في الأشياء إيه؟ الإباحة. الأصل على ما في على الأشياء التي على الأرض الإباحة إلا إذا منع الله شيئا بدليل. تضمنت هذه القاعدة أصلين عظيمين. الأول كما أجمع العلماء أن العبادة ما أمر الشرع بها أمر إجاب أو استحباب فتحرم بدعة في الدين. أي شيء لابد أن يأمر به الشرع العبادة إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. شيء لم يأمر به الشرع فهو بدعة. والبدعة على قسمين، إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا مثل بدعة المولد النبوي. أقول يا أخوانا البدعة على قسمين، بدعة على إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا زي بدعة المولد النبوي. أصلا المولد النبوي هذه بدعة لم ليس لها أصل، يعني لم يكن مثلا الصحابة يفعلون شيء قريب من هذا، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنهم والتابعون والتابعون لهم بإحسان ماتوا هؤلاء جميعا وما كان أحد يصنع مولدا لأحد ولا احتفالا بموت أحد ولا استهزاء بمولد أو بمولده. ما كان هذا ما حدث في هذه البدعة إلا في الدولة الفاطمية، في الدولة الفاطمية العبيدية الشيعية. هذه الدولة تسمت نفسها بالدولة الفاطمية وهي اسمها الدولة العبيدية، كان من شأنها المغرب أو المغرب العربي. هنا يعني البدعة إما أن يكون لها أصل وإما أن لا يكون لها أصل. أن يكون لها أصل أن لا يكون لها أصل كما قلنا كبدعة المولد ليس لها أصل، يعني ما في في الشرع شيء اسمه المولد أو شيء قريب منه فهم ابتدعوا، هذا ليس لها أصل هم أتوه عندهم. والبدعة النوع الثاني بدعة لها أصل، يعني ذكر الله لها أصل. فلما يأتي واحد يقول إيه نأتي كل صباح ونذكر ونقول لا إله إلا الله 329 مرة، هذا العدد لما هذه بدعة في حد ذاتها، لأنك أنت كعبد إما أن تذكر الله بعدد عينه النبي صلى الله عليه وسلم أو تذكر الله بأي عدد، لكن لا تعين أنت عددا إيه. فهذا بدعة سواء أنت عينت سواء أنت ابتدعت شيئا لم يكن في الدين وليس له أصل أو له أصل في الدين وأنت حددته بشيء ليس له إيه شرع فيه. أصل شيء آخر، أما غير العبادات كالمأكل والمشارب المآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع فالأصل فيها الإباحة المطلقة، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ورسوله فهو مبتدع، والمحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة أو الضارة قد فصلت في كتاب السنة. يعني لا يعني من قال أن هذا حرام وهذا يعني كل من حرم زكاة الله يعني أنت لا يجوز لك أن إيه أن تحرم شيئا مما أحله الله سبحانه وتعالى، كما أنك لا يجوز لك أن تحل شيئا حرمه الله. فهذان أصلا نفعهما كبير وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات فمن لزمها فقد استقام على السبيل. بص يا أخوانا بالنسبة للبدع لكي نحكم أن هذا الأمر بدعة في بعض القيود التي لابد أن تعرفها، يعني لأن مسألة البدعة هذه خاض فيها الناس وخاضوا وماجوا هاجوا في هذا الأمر، لأن كما قلت من الناس من علماء من فصل البدعة على خمسة أقسام وقال بدعة مكروهة وبدعة واجبة وبدعة مثل هذا، وقسم البدعة على الأحكام التكليفية قال بدعة واجبة بدعة محرمة بدعة مكروهة بدعة مندوبة بدعة مباحة. ومنهم من ضيق جدا في هذا الأمر وجعل أشياء كثير بدعة، فأي شيء يفعل لن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يجعله بدعة. ومنهم من توسط، وكما أقول لكم خير الأمور الوسط، اولا قبل ان نبدا في مثل هذا، اولا ما هي البدعه؟ امر مستحدث في الدين. امر ايه؟ مستحدث في الدين. بمعنى لما ياتي انسان يقول لك مثلا ايه، انا اتيت بسياره، فيقول انها بدعه. واحد يقول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يركب السياره، نقول لا، هذا ليس بدعه، هذا ليس الامر الدين. يعني هو يتعبد الى الله بالسياره، هو لا يرى ان السياره هذا شيء في الدين وفي الشرع، هو شيء هذا مباح ليس من الدين. فاي شيء خارج عن الدين انت فعلته، بمعنى انك فعلت شيئا من ناحيه مريح تريح نفسك للدنيا او لراحتك او لنومك او شرابك او اكلك او طعامك، هذا كله لا شيء فيه. البدعه لكي نقول ان البدعه لابد ان تكون في الدين. يعني واحد يقول افعل كذا كذا تاخذ اجرا على ذات الفعل، كالذي قال المولى النبوي، فهو يحتفظ بمولى النبوي يقول ان هذا من الدين وهذا يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم، فهمتم؟ قد يقول قائل طب ما الله يحب لنا ان نركب سياره، وان والسياره هذه فيها فائده بانها توصلني من مكان الى مكان. نعم، انا اقول لذات الفعل ليس لغير ذاته. يعني اما نقول ان يعني لا يكون يعني ركوب السياره امر عادي من العادات، ليس من الايه؟ من الدين. طيب، يبقى اول شيء ايه؟ اول شيء ان هو يكون امر من ايه؟ من الدين. ثاني شيء تسال نفسك، يعني انت اول شيء لو جاءك امر وقال لك مثلا ايه؟ ركوب السياره، هل بدعه؟ نقول لا، لانه ليس من الدين. طيب، واحد يقول لك المولد النبوي، اكتب عندك، اكتب عندك، انا اعطيك خمسه اشياء تعرضها على اي مساله فيها بدعه او عدم بدعه، تعرضها على هذه الخمسه اشياء، ان وجدتها مرت عليهم على الخمسه ووافقتهم يبقى هي بدعه، ان لم تجد ذلك فهي ليست بدعه. اول شيء ان تكون من الدين، اول شيء ان تكون من ايه؟ من الدين. ثاني شيء ألا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث شيء ما كان باستطاعتي أن يفعلها، يعني أول شيء أنها من الدين، أول شيء يكون من إيه؟ رقم واحد جاب لي خيط معايا، رقم واحد أنها إيه؟ أنها من الدين. ثانيا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا لم يستطع فعله. رابعا وجد سببه في عهده، وجد سبب او سببها في عهده، وجد سببها في عهده صلى الله عليه وسلم، وكانت اخر شيء كانت غاية لا وسيلة، كانت غاية لا وسيلة. ماشي معايا؟ تعال معي الآن ننظر يا المولد النبوي. واحد يقول لك المولد النبوي ليس بدعة، والآخر يقول لك بدعة. ننظر نمررها على إيه؟ على هذه الإيه؟ القيود. أولاً، هل المولد النبوي أمر في الدين أم لا؟ الذين يبتدعون البدعة هذه يقول أنها أمر في الدين ولا أمر عادي؟ في الدين. طيب إذا أنا واحد. اثنين، هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعله؟ كان بيحتفل بموت سيدنا إبراهيم مثلاً أو سيدنا موسى؟ او لما مات احد مثل الاولياء مثلا احتفل بيهم؟ هل الصحابه فعلوا ذلك؟ كان عاملين مولد نبوي؟ لا. طيب، رقم ثلاثه، هل كان باستطاعته ان يفعله؟ كان باستطاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولد سيدنا ابراهيم، كان ممكن يحتفل ام لا؟ يستطيع ان يحتفل ان يكون هذا مولد كما كان يحتفل بالعيد. النبي صلى الله عليه وسلم هذا مولد فلان ونذكر ربنا فيه وناكل ونشرب، كان ممكن يفعل ذلك او لا؟ طيب، لم يفعل، صح؟ كان باستطاعته ان يفعل. هل وجد سببه في عهده ام لا؟ يعني هل في كان حد طيب ورجل كويس ولي ولا نبي كان مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ كثير، انبياء كثير كانوا موجودين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، كان ممكن يحتفل بهؤلاء. ومن الاولياء الذين ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مات اولياء حمزه بن عبد المطلب، مات سعد سيدنا خديجه، في اولياء كثير ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في انبياء موجود ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا كان وجد سبب ام لا؟ وجد سبب ام لا؟ طيب هل هو غايه ام وسيله؟ بمعنى ايه هل هو غايه او وسيله؟ يعني الاحتفال بالمولد هو وسيله لشيء ولا هو غايه؟ بمعنى انك يعني عندما اقول مثلا ايه اترك هدية ابيها لك، لو احنا اخذنا مثلا الخط الذي يوجد في المساجد لكي يصطف الصفوف، تصطف ايه الصفوف، تعرفين هذا الخط؟ تعالى تعالى هذا الخط نمرره على هذه القيود، هل هي عبادة ام لا؟ عبادة، ما انت فيك بعبادة. طيب هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ لم يفعل خطوطه. طيب هل كان استطاعت ان يفعل ام لا؟ كان استطاعت ان يفعل. طيب هل يريدون صفوف عادية ام لا؟ يعني كانوا يريدون ان ينظموا صفوف عادية ام لا؟ ها؟ وجد السبب ام لا؟ وكانوا يريدون ان ينظموا الصفوف ام لا؟ وجد. طب هل هذا غاية ام وسيلة؟ الخط دوت غاية ام وسيلة؟ ها؟ وسيلة. يعني لا ليست غاية، يعني لم نقل مثلا ان كلما كان الخط طويلا كلما خرجنا حسنات كثيرة. لا، ده الخط هذا وسيلة لاستصفاف الايه؟ فطالما انه وسيلة فهو ليس ايه؟ بدعة. يبقى اذا في شيء اتنقض، في شرط هنا ايه؟ اتنقض، وانه هو انه هو ايه؟ وسيلة وليس ايه؟ غاية. فاذا الخطوط في المساجد ليست ايه؟ بدعة. اما المولد النبوي ليست المولد النبوي ليس وسيلة، بل هو غاية في حد ذاته، هم يحتفلون بالمولد نفسه. فهمتم يا اخواننا؟ يعني هذا شيء يعني قريب من هذا. نعم. ممكن أن أقول أيضا أن السبحة وسيلة عندنا، السبحة وسيلة عندنا. نعم. لأن لا يقصد الذي عنده السبحة يقول مثلا كلما كان السبحة طويلة كلما أخذت أجرا طويلة كثيرا، ما قال هذا هو وسيلة، ولكن الأفضل عدم السبحة، الأفضل يعني أن لا تسبح بسبحة، هذا الأفضل. بعض الناس يسبحون 100 و200 لأنه يعني 100 التي تأتي يعني في السنة لا يستطيع أن يسبح بينسى أو مثل هذا، هذا كله شيء. أما أنك تسبح لكل شيء وبعد كل صلاة، لا لن يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو فعلها شخص لا نستطيع أن نقول أنها إيه؟ بدعة، لأنها وسيلة وليست إيه؟ غاية. فهمت هذا؟ وصلى اللهم وسلم وبارك عليه.